بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. ووصل ما بذي الحروف أي بإن أخواتها مبطل، يعني يبطل عملها. وقد يبقى العمل أي قد يبقى العمل، قد هنا للتقليل. قال ابن عقيل: إذا اتصلت ما غير الموصولة بإن وأخواتها ماذا تفعل بها؟ قال: كفتها عن العمل. كفتها عن العمل، ما معنى كفتها عن العمل؟ يعني لا تعمل، لا تنصب بإن، فلا تنصب، لا تنصب الاسم ولا ترفع الخبر. قال الخضري: لإزالتها اختصاصها بالأسماء، لأن قبل دخول ما إن وأخواتها لا تدخل إلا على الأسماء، صح ولا لا؟ تقول إن زيدا، وتقول إن ضرب أو إن يضرب، صح؟ لا تدخل على الأفعال، هذا متى؟ قبل دخول ما. أما إذا دخلتها ما، ماذا يحصل؟ تبطل ما العمل، وأيضا تهيئها للدخول على الأفعال، فيزول الاختصاص. ونحن قد شرحنا لكم سابقا فكرة العمل النحوي، أن الشيء لا يعمل إلا إذا كان مختصا، طيب، أو يعني كثيرا ما يكون من خصائص العمل أن العمل العامل لا يعمل في كثير من الأحيان إلا إذا كان مختصا بالدخول على الشيء. شرحت لكم هذه الفكرة مرارا، يعني مثلا حروف الجر لماذا عملت؟ لأنها خاصة بالأسماء. حروف الجزم لماذا عملت؟ لأنها خاصة بالأفعال، وهكذا. فكذلك إن وأخواتها إنما عملت لأنها مختصة بالدخول على الأسماء. فإذا جاءت ما، ماذا يحصل؟ تزيل اختصاصها بالدخول على الأسماء، وتصبح مهيئة ومستعدة وجاهزة للدخول على الأفعال، فتقول إنما يضرب. لاحظ، أدخلنا إن على إيش؟ جملة فعلية، وهي يضرب. لماذا؟ بسبب وجود ما. إذا ما ماذا تفعل؟ تزيل اختصاص هذه الأدوات بالأسماء، فتدخل على الفعل. يقول الله عز وجل: قل إنما يوحى. لاحظ، أدخلنا إن على جملة فعلية. لماذا؟ بسبب وجود ما. وقال تعالى: كأنما يساقون، أيضا دخل على جملة فعلية. طيب، إذا كانت تدخل على الجملة الفعلية بعد دخول ما، ماذا تحصل؟ يبطل عملها ويجب إهمالها. هذا بصفة عامة. هل هناك استثناءات؟ هل هناك خلافات؟ هذا الذي سنتعرض له إن شاء الله في هذا المبحث. قال ابن عقيل: إذا اتصلت ما غير الموصولة بإن وأخواتها كفتها عن العمل إلا ليت. هذه حالة استثنائية، إلا ليت. فإنه يجوز فيها الإعمال والإهمال. متى؟ هذا إذا دخلتها ما يجوز فيها الإعمال. لماذا؟ لبقاء اختصاصها بالأسماء. لاحظ، نفس النظرية، نفس الفكرة. لأن لماذا استثنوا ليت؟ لأن ليت هي بالذات من دون سائر الأدوات مع دخول ما تبقى مختصة بالأسماء، فلذلك يجوز فيها الإعمال ويجوز فيها الإهمال، لأنها تبقى مختصة بالأسماء مع دخول ما عليها. ولذا قيل بوجوب إعمالها، يعني بعض النحويين يقول يجب إعمالها حتى مع وجود ما. لماذا؟ لأنها خاصة بالدخول على الأسماء. لكن حكى في شرح التسهيل الإجماع على خلافه، يعني أنه لا يجب إعمالها بل يجوز الوجهان كما سنرى الآن. ولعله لم يعتبر ذلك القيل لشدة ضعفه، يعني هذا القول الذي يقول إنه يجب إعماله هذا قول ضعيف، فلذلك ابن مالك لم يلتفت له في شرح التسهيل لم يلتفت له، ولذلك حكى الإجماع. طيب، لم يذكر هنا من شرح التسهيل، لأن هناك أكثر من شرح على التسهيل، إنما قال حكى في شرح التسهيل. طيب، وما حينئذ زائدة ملغاة وعلى الإهمال كافة. يعني إذا أعملناها، يعني انظروا المثال عندكم: إنما زيد لا المثال الذي بعده ليتما زيد ويجوز ليتما زيدا ليتما زيد ليتما زيدا. إذا أعملتها إذا أعملت ليت حينئذ نقول عن ما إيش نقول إنها زائدة ملغاة. ما معنى ملغاة؟ يعني أنها لم تبطل عمل ليت. هذا إذا قلت إيش ليتما زيدا. وأما إذا قلت ليتما زيد فما هنا نسميها إيش كافة أي كفت ليت عن العمل. واضح يا شباب؟ طيب إذا نعود إلى ابن عقيل قال إلا ليت فإنه يجوز فيها الإعمال والإهمال فتقول إنما زيد قائم ولا يجوز نصب زيد. وكذلك أن وكأن ولكن ولعل وتقول ليتما زيد قائم وإن شئت نصبت زيدا وإن شئت نصبت زيدا فقلت ليتما زيدا قائم. نبهتكم قبل قليل في المثال الأول نقول عن ما زائدة ملغاة وفي المثال في المثال إذا قلنا إنما زيد نقول ما هنا زائدة ملغاة. نعم إذا قلنا ليتما زيد حينئذ تكون ما هذه كافة ليتما زيد تكون ما هذه كفة ليت عن العمل. وإذا قلت ليتما زيدا تكون ليت هنا عاملة وحينئذ نحكم على ما بأنها ملغاة زائدة. ما معنى زائدة ملغاة؟ معناها أنها لم تبطل في ليت لم تؤثر في ليت. واضح؟ لم تؤثر في ليت. إذن لك أن تقول إنما زيد عفوا ليتما زيد قائم وإن شئت نصبت زيدا فقلت ليتما زيدا قائم. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن ما التي هي المال كافة إن اتصلت بهذه الأحرف كفتها عن العمل وقد تعمل قليلا. تأملوا معي البيت بيت بن مالك ليش يقول يقول ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل أي قد يحصل أي قد يبقى العمل. طيب قد يبقى العمل مع من؟ لم يحدد بن مالك. هل هو يقصد ليت كما فعلنا نحن قبل قليل استثنينا ماذا؟ استثنينا فقط ليت. أما بقية الأخوات إذا دخلتها ما تكفها صح؟ نحن الذين استثنينا ليت. هل ابن مالك استثنى ليت في كلامه؟ لا ابن مالك لم ينص على ليت وإنما كلامه عام قال ما تبطل وتكف هذه الأحرف عن العمل وأحيانا قد يبقى العمل. طيب قد يبقى العمل يا ابن مالك مع من؟ لم ينص على إشكال. فماذا قال ابن عقيل؟ قال ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن ما إن اتصلت بهذه الأحرف كفتها عن العمل وقد تعمل قليلا. وهذا مذهب جماعة من النحويين. يعني ظاهر كلام المصنف يوافق مذهب جماعة من النحويين. ماذا يقول هؤلاء الجماعة؟ يقولون إن ما مع جميع الأحرف مع جميع الأحرف ليس فقط ليت مع جميع الأحرف قد تدخل ما على هذه الأحرف كلها ويبقى العمل ولا يبطل. هل قال بهذا أحد؟ نعم قال بهذا جماعة من النحويين. حاشية ذهب سيبويه إلى أن ما غير الموصولة التي هي المال كافة هذه ما أخرى يا شباب. عندنا ما ذكر ابن هشام في الإعراب عن قواعد الإعراب أن ما تأتي على 12 وجها. طيب يعني عندنا ما استفهامية ما الموصولة ما الزائدة ما الكافة ما التعجبية ما إلى آخره كثيرة. فما هذه؟ هذه صنف آخر. هذه ليست النافية ليست الموصولة ليست الزائدة هذه ما الكافة عن العمل تسمى ما الكافة عن العمل. حاشية ذهب سيبويه إلى أن ما غير الموصولة إذا اقترنت بهذه الأدوات أبطلت عملها إلا ليت فإن إعمالها مع ما جائز. هذا كلام من؟ سيبويه. وتابعه من قبل قليل؟ تابعه ابن عقيل. هذا تقرير ابن عقيل قبل قليل تقريره يوافق كلام سيبويه. وعللوا ذلك بأن هذه الأدوات قد أعملت لاختصاصها بالأسماء كما قلنا ودخول ما عليها يزيل هذا الاختصاص. ماذا يفعل بها؟ ويهيئها للدخول على جمل الأفعال. نحو قوله تعالى قل إنما يوحى، وقال تعالى كأنما يساقون، قد تلوت عليكم هاتين الآيتين قبل قليل، ونحو قول امرؤ القيس ولكنما أسعى، ولكنما أسعى، أسعى هذه جملة فعل مضارع أدخل عليه لكن، والذي سوغ له ذلك هو وجود ما، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. وهذا البيت قد تقدم معنا في كتب أخرى. ومثل قول الفرزدق أعد نظرا يا عبد قيس لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدة، هذا البيت أيضا مر بنا في شرح القطر. قال وتسمى ما هذه بما الكافة أو ما المهيئة، لها اسمان ما الكافة وما المهيئة، ووجه هاتين التسميتين ظاهر بعد الذي ذكرناه لك من شأنها. وتسمى أيضا ماء الزائدة، أحيانا أيضا تسمى بماء الزائدة، لكن كلام الخضري قبل قليل الذي ذكرته لكم هو التفريق بين ماء الزائدة وماء الكافة. ماء الكافة هي التي تبطل العمل، ماء الزائدة لا تبطل العمل، هذا التقرير من الخضري. طيب، ثم قال ولكون ما هذه لا تزيل اختصاص ليت بالجمل الاسمية بل هي باقية معها على اختصاصها بالأسماء، يعني ما لما تدخل على ليت هل تزيل اختصاصها بالجمل الاسمية؟ لا، تبقى مع ذلك مختصة بالجمل الاسمية. لما كان الأمر كذلك لم تبطل عملها، فعلة إبطالها إعمال غير ليت أنها أزالت السبب الذي من أجله عملت، وعلة بقاء ليت على الإعمال أنما لم تزل السبب الذي من أجله عملت، وقد جاء السماع معضدا لذلك كما في قول النابغة الذبياني قالت ألا ليت ما هذا الحمام، وروي هذا الحمام، قالت ألا ليت ما هذا الحمام، هذا على الإعمال، قالت ألا ليت ما هذا الحمام، هذا على الإهمال، إذن يجوز الوجهان. قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي، هذه قصيدة دالية للنابغة، وهي قصيدة مهمة ينبغي أن لطالب العلم أن يدرسها كاملة، لأن فيها هي تدرس على المشايخ، وفيها شواهد نحوية وبلاغية وصرفية وأصولية كثيرة. طيب، قالت فعل فاعل، ألا هذا حرف استفتاح وتنبيه كما مر بنا، ليت هذه من أخوات إن، وما هذه يجوز أن تجعلها كافة ويجوز أن تجعلها زائدة. إذا جعلتها كافة طيب فهي تكف ليت عن العمل، وحينئذ نقول هذا الحمام، هذا الحمام مبتدأ وخبر. وإذا لم تجعلها كافة بأن جعلتها زائدة بمعنى أنها لا تؤثر في ليت، بمعنى أن ليت ما زالت تعمل، فحينئذ نقول ليت هذه تنصب الاسم وترفع الخبر من أخوات إن، وهذا اسم إشارة في محل نصب اسم ليت، والحمامة هذا بدل من هذا، وبدل المنصوب منصوب، ولنا هذا هو الخبر. نعم، وهذه الصورة قد ذكرتها لكم ليس في الدرس السابق، أظن في الدرس قبل السابق قلت لكم هذه قاعدة أن اسم الإشارة إذا جاء بعده اسم محلى بأل فيجوز فيه ثلاث وجوه، أن تجعله بدلا، أن تجعله عطف بيان، أن تجعله نعتا. مثل أن تقول جاء هذا الضارب، جاء هذا الضارب، فجاء هذا فعل فاعل، الضارب اسم محلى بأل وقع بعد اسم الإشارة، فقيل بدل وقيل نعت وقيل عطف بيان. طيب، هنا كذلك قال فإنه يروى بنصب الحمام ورفعه، فأما النصب فعلى إعمال ليت في اسم الإشارة، والحمام بدل منه، أو عطف بيان عليه أو نعت، قلت لكم ثلاث وجوه، وأما الرفع فعلى إهمال ليت. وذهب الزجاج في كتابه الجمل إلى أن جميع هذه الأدوات بمنزلة واحدة، وأنها لاحظوا وأنها إذا اقترنت بها ما لم يجب إهمالها، بل يجوز فيها الإعمال والإهمال. هذا يوافق كلام من يا شباب؟ هذا يوافق ظاهر كلام ابن مالك في البيت قبل قليل، لأنه قال وقد يبقى العمل، هذا كلام عام يشمل ليت وباقي الأخوات. إذن ظاهر كلام ابن مالك في الألفية يوافق كلام من الزجاج في كتابه الجمل، أو كتاب معتمد هذا عليه شروحات كثيرة للأئمة. إذن الزجاج يقول كل الأدوات هذه ليس فقط ليتا، كلها إذا دخل عليها ما يجوز الإعمال ويجوز الإهمال. مثلا إنما زيد يجوز الإعمال والإهمال، كأنما زيد لكنما زيد، وهكذا كل الأخوات الباقية. قال بل يجوز فيها الإعمال والإهمال، غير أن الإهمال أكثر في الجميع لا شك. أما الإعمال فعلى ما وجهه؟ لماذا جوزه الزجاج؟ قال فعلى اختصاصها الأصلي، يعني أنها نظرنا فيها إلى أنها مختصة في الأصل بالأسماء. وأما الإهمال فلما حدث لها من زوال اختصاص، هذا متى؟ بعد دخول ما. إذن نحن لنا نظران، إذن نظرنا إلى أصلها فهي مختصة بالأسماء فلذلك أعملناها، وإن نظرنا إلى حالها الآن فهي موجودة مع ما وهي قد زالت اختصاصها بالأسماء فحينئذ أهملناها. وذكر الزجاج أن ذلك مسموع في الجميع، يعني جميع الأخوات. قال من العرب من يقول إنما زيدا قائم ولعلما بكرا جالس، وكذلك أخواتها ينصب بها ويلغي ما. انتهى كلامه. وتبعه على ذلك تلميذه الزجاجي وابن السراج، وهو الذي يفيده ظاهر كلام الناظم. واضح يا شباب؟ نعود إلى ابن عقيل. إذن يقول ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن ما إن اتصلت بهذه الأحرف كفتها عن العمل وقد تعمل قليلا، وهذا مذهب جماعة من النحويين كالزجاجي وابن السراج. وحكى الأخفش والكسائي إنما زيدا قائم، هذا حكي. قال الخضري الإعمال مسموع في غير ليتا أيضا لا مقيس عليها، كما قيل. قال الزجاج ثم نقل كلام الزجاج الذي قرأناه لكم قبل قليل. طيب إذن وحكى الأخفش والكسائي إنما زيدا قائم، والصحيح المذهب الأول وهو أنه لا يعمل منها مع ما إلا ليتا. وأما ما حكاه الأخفش والكسائي فشاذ. إذن ابن عقيل يوافق من؟ يوافق سبويه ويخالف الزجاج والمصنف. واحترزنا بغير الموصولة من الموصولة. نعم، كل الكلام الذي كنا نتحدث عنه سابقا يا شباب هو في دخول ماء الكافة. ماء الكافة هذه هي التي تبطل العمل. أما ماء الموصولة، تعرفون أن ماء تأتي موصولة، هل ماء الموصولة إذا دخلت على إن تبطلها؟ الجواب لا. قال فإنها لا تكفها عن العمل بل تعمل معها، والمراد من الموصولة التي بمعنى الذي، نحو إن ما عندك حسن، أي إن الذي عندك حسن، مثل قول الله عز وجل ما عندكم ينفد، أي الذي عندكم ينفد. وما عند الله باق، أي الذي عند الله باق. طيب هنا الآن لاحظوا إنما عندك حسن، هل هنا إن بطل عملها؟ لا، ما هذه ليست كافة وإنما هي اسم موصول، والاسم الموصول لا يبطل إن لا يبطل عملها. فحينئذ نعرف طبيعي نقول إن حرف توكيد ونصب، وما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم إن، وعندك هذا ظرف وهو صلة الموصول لا محل له من إعراب، وحسن خبر إن، أي إن الذي عندك حسن، والتي هي مقدرة بالمصدر. هذه الآن ما أخرى، ما المصدرية. هل مرت بنا ما المصدرية كثيرا؟ هل ما المصدرية تبطل عمل إن؟ لا، أيضا هي مثل ما الموصولة لا تبطل عمل إن. نحو إنما فعلت حسن، فما هذه مصدرية أول مع صلتها بمصدر، فيصبح المعنى أي إن فعلك حسن، إن فعلك حسن. واضح يا شباب؟ ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل يقول ابن عقيل طيب هنا قوله جائز يعني اكتبوا عنده إجماعا يعني لا خلاف في هذا جائز إجماعا. قال ابن عقيل أي إذا أتي بعد اسم إن مسألة جديدة هذه مسألة جديدة لا علاقة لها بالمباحث المتقدمة. طيب يقول أي إذا أتي بعد اسم إن وخبرها بعاطف جاز في الاسم الذي بعده وجهان أحدهما النصب والثاني الرفع. النصب كيف؟ عطفا على اسم إن، نحو لو قلت مثلا إن زيدا قائم ثم جئت باسم كي تعطفه فقلت إن زيدا قائم وعمرا، فلك أن تقول إن زيدا قائم وعمرا، إن زيدا قائم وعمر، خلاص لك الوجهان. واضح أن عمرا معطوف على إيش؟ على زيد، لا إشكال فيه. وإنما الذي يحتاج أن نبينه هو إذا قلت عمر ما وجهه ما إعرابه. قال والثاني الرفع نحو إن زيدا قائم وعمر واختلف فيه، اختلف فيه. فالمشهور أنه معطوف على محل اسم إن فإنه في الأصل مرفوع لكونه مبتدأ، صح ولا لا؟ إن زيدا ما أصله؟ أصله بدون إن، احذف إن ستقول زيد، معرف زيد مبتدأ، ما حكم المبتدأ؟ مرفوع. إذن كأننا عطفنا على محل زيد الأصلي قبل دخول إن، فقلنا وعمر، واضح؟ عطفناه على محل إن زيدا على محله الأصلي، ومحله الأصلي هو مرفوع بالابتداء. هذا وجه، وهذا يشعر به ظاهر كلام المصنف، هذا رأي. رأي ثاني، وذهب قوم إلى أنه مبتدأ، يعني عمر هذا مبتدأ وخبره محذوف والتقدير وعمر كذلك، واضح؟ وعمر كذلك يعني تعرب طبيعي، إن زيدا قائم تعربه طبيعي، طيب ثم تقول عمر مبتدأ وخبره محذوف تقديره كذلك، أي كذلك قائم، هذا المعنى يعني. وعمر كذلك وهو الصحيح، أي هذا الوجه هو الصحيح. طيب هذا كله متى يا شباب؟ بعد أن تستكمل. ما معنى بعد أن تستكمل في قول ابن مالك؟ معناه بعد أن يأخذ الحرف اسمه وخبره. فأن تلاحظ نحن متى عطفنا؟ بعد أن أخذت إن اسمها وهو زيد وأخذت خبرها وهو قائم، حينئذ عطفنا، صح؟ طيب هل يجوز أن أعطف قبل أن تستكمل إن معمولاتها؟ سنرى هذا الآن، سيختلف الأسلوب. قال فإن كان العطف قبل أن تستكمل إن، أي قبل أن تأخذ خبرها، قبل أن تأخذ خبرها، ما الحكم؟ تعين النصب عند جمهور النحويين، يعني لا يجوز إيش؟ لا يجوز الرفع. فتقول إن زيدا وعمرا قائمان، ماذا حصل؟ عطفنا عمرا على زيد قبل أن تأخذ إن خبرها، صح؟ إن زيدا هذا الاسم قبل أن يأتي الخبر عطفنا، أسلوب مغاير للأسلوب السابق. فهذا ما حكمه؟ هذا يجب أن تقول إن زيدا وعمرا فتعطف عمر على زيد، ولا يجوز إن زيدا وعمر، لا يجوز. إن زيدا وعمرا قائمان هذا خبر، وإنك وزيدا هنا اسم إن ضمير، وزيدا هذا اسم ظاهر فعطفناه قبل أن يأتي الخبر، فقال وإنك وزيدا ذاهبان، هذا الذي اختاره المصنف. هل يجوز الرفع؟ عندنا لا يجوز. هل هناك رأي آخر؟ نعم، قال وأجاز بعضهم الرفع. طيب عندنا حواشي هنا مهمة. الحاشية الأولى هي الحاشية الأولى تعليقا على إن زيدا قائم وعمر، إن زيدا قائم وعمر التي هي الصورة الأولى، انتبهوا الصورة الأولى. حاشية مما لا يستطيع أن يجحده واحد من النحاة، يعني أن ينكره واحد من النحاة، أنه قد ورد عن العرب في جملة صالحة من الشعر وفي بعض النثر وقوع الاسم المرفوع مسبوقا بالواو بعد اسم إن المنصوب وقبل خبرها، ومنه قول ضابئ ابن الحارث البرجمي فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. فإني وقيار، هذا يا شباب طبعا هذه الحاشية وضعها محدين على الأسلوب الأول. طيب يعني نحن عندنا أسلوبان، صح؟ بعد أن تستكمل وقبل أن تستكمل. يعني بعد أن تستكمل إن الخبر أو قبل أن تستكمل إن الخبر صورة. فمحي الدين يقول قد ورد عن العرب أنهم جاءوا بالاسم المعطوف قبل أن يأتي الخبر، قبل أن تستكمل إن خبرها. انظروا هذا البيت، فإني وقيار بها لغريم. هل هذا يجوز عندنا نحن؟ هل يجوز هذا؟ قبل قليل قلنا هذا لا يجوز، لا يجوز أن تقول إن زيدا وعمر قائمان، لا يجوز، لكنه قد أجازه بعضهم وورد فيه أشعار. إذن فإني وقيار، كان المفروض أن يقول على لغتنا فإني وقيارا بها لغريب، غريب هذا هو الخبر. طيب إذن هذا البيت حجة لمن؟ حجة لمن خالفنا. من الذي يخالفنا في هذه المسألة؟ سنعرف في الحاشية القادمة أن الذي يخالف في هذه المسألة هو الإمام الكسائي، وسنعرف حجته. طيب نواصل. قال ومنهما أنشده ثعلب ولم يعزه إلى قائل معين، خليلي هل طب فإني وأنتما وإن لم تبوحا بالهوى دنفاني. دنفان مثنى دنف، والدنف هو المريض، وقد تقدم معنى هذا اللفظ في باب المبتدأ والخبر، أين عند قول ابن مالك وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف. نعم. إذن ورد أم لم يرد الرفع قبل أن استكمال خبر؟ ورد. قال وقد ورد في القرآن الكريم آيتان ظاهرهما كظاهر هذين البيتين. الأول قوله تعالى إن الذين، وهذه الآية تشكل على كثير من الناس حتى أن بعض الجهال ظن أنها مطعن في القرآن الكريم، وإنما أوتي من جهله، فطعن في القرآن بعض الزنادقة وبعض الجهال أوتوا من جهلهم باللغة العربية. هذه مسألة معروفة عندنا مبحوثة وفيها خلاف بين الأئمة، الأمر فيه سهل يعني ليست قضية. انظروا هذه الآية إن الذين آمنوا، الذين اسم إن صح، إن الذين آمنوا والذين هادوا، يعني كأنه قال إن المؤمنين واليهود أو الهادين، طيب والذين هادوا والصابئون، هذا يشبه إيش؟ هذا يشبه أن تقول إن زيدا وعمر قائمان. نحن قلنا قبل قليل عندنا لا يجوز وعند الكسائي يجوز. والثانية قراءة بعضهم، هذه الآية الأولى، الثانية قراءة بعضهم إن قراءة بعضهم إن الله وملائكته يصلون برفع ملائكته. إن الله وملائكته لا إشكال، هذه اللغة هذه اللغة التي قررناها نحن، إن زيدا وعمرا قائمان، إن الله وملائكته يصلون لا إشكال فيها. عطف احنا قلنا يتعين النص، هذا لا اشكال فيه. الاشكال ان الله وملائكته، ان زيدا وعمر، لاحظتم هذه الايه تشكل علينا وهي تفرح الكسائي لانها حجه له. وقد اختلف النحاة في تخريج ذلك، فذهب الكسائي الى ان الاسم المرفوع معطوف على اسم ان باعتباره مبتدعا قبل دخول ان. تذكرون الكلام الذي قلناه قبل ثواني، قبل دقائق، ماذا قلنا؟ قلنا لما تقول في الصورة الأولى إن زيدا قائم وعمر، قلنا من الوجوه أن عمر المرفوع معطوف على إن زيدا باعتبار أن زيدا كان في الأصل إيش؟ مبتدأ، فعطفنا على محله الأصلي. فيقول الكسائي هذا أيضا كذلك، إن الله وملائكته، ملائكته معطوفة على محل إن الله، لأن إن الله كان في الأصل مبتدأ، فأصل الكلام الله وملائكته يصلون. هذا كلام من؟ الكسائي. وذهب الجمهور من البصريين إلى أن هذا الاسم إلى أن هذا الاسم المرفوع مبتدأ، ملائكته مبتدأ، خبره محذوف مثل ما قلنا قبل قليل، وعمر كذلك، كذلك هنا ملائكته، ملائكته مبتدا، اين خبره؟ محذوف، يقدر بما يناسب السياق، او خبره المذكور فيما بعد، خبره المذكور فيما بعد وهو ايش؟ وملائكته يصلون، ملائكته مبتدا يصلون خبر. طيب أين خبر إن الله؟ هذا هو المحذوف، واضح؟ فنقول خبر إن الله محذوف، وأما يصلون فهو خبر للملائكة. فأنت يعني عندك طريقتان، إما أن تقول خبر إن محذوف، وإما أن تقول إن خبر الملائكة محذوف، واضح؟ ففي النهاية هناك حذف على الوجهين. يقول أو خبره المذكور فيما بعد، وخبر إن هو المحذوف، وجملة المبتدأ وخبره معطوف على جملة إن واسمها وخبرها. نعم. طيب، وذهب المحقق الرضي إلى أن جملة المبتدأ والخبر حينئذ لا محلها، معترضة بين اسم إن وخبرها، وهو حسن. طيب، ثم تكلم عن مسألة أخرى، يعني اقرأوها. الحاشية الثانية، هذا الذي قلت لكم، هذا مذهب الكسائي، قال أجازه الكسائي مطلقا تمسكا بظاهر قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون وقراءة بعضهم إن الله وملائكته يصلون برفع ملائكته، انتهى من شرح الأشموني. وذكر في البحر المحيط، من صاحب البحر المحيط؟ أبو حيان. ذكر أنه قرأ ابن عباس وعبد الوارث عن أبي عمرو برفعها. طيب يا شباب، تمام. طيب، ثم قال وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن. قال ابن عقيل حكم أن المفتوحة ولكن في العطف على اسمها حكم إن المكسورة، فتقول علمت أن زيدا قائم وعمر. كم وجه لك؟ وجهان. يعني الكلام الذي قلناه يا شباب قبل قليل في إن اسحبه وأعطه أيضا لإيش؟ لكن وأن. إذا نحن عندنا ثلاث أدوات تأخذ نفس الحكم، إن أن لكن، تأخذ تأخذ الحكم نفسه الذي قررناه قبل قليل. وثلاث أدوات لا تأخذ، وهي ليت ولعل وكأن، واضح؟ ثلاثة ضد ثلاثة. قال حكم أن المفتوحة ولكن في العطف على اسمهما حكم إن المكسورة، فتقول علمت أن زيدا قائم وعمر برفع عمر ونصبه، تمام؟ تقول وعمر وعمرا، وتقول علمت أن زيدا وعمرا قائمان بالنصب فقط عند الجمهور، بالنصب فقط عند الجمهور، خلافا لمن؟ للكسائي. يعني نفس الوجوه التي قلنا قبل قليل، نفس الخلاف، نفس الأقسام. نحن ذكرنا صورتين، بعد أن تستكمل وقبل أن تستكمل، وخالفنا الكسائي في الأمرين معا. وكذلك تقول ما زيد قائما لكن عمرا منطلق وخالدا، ويجوز وخالد بنصب خالد ورفعه، وما زيد قائما لكن عمرا وخالدا منطلقان، هنا إيش؟ بالنصب فقط. لماذا؟ لأنه قبل أن تستكمل، نحن ذكرنا هذا قبل قليل، والكسائي يخالفنا في هذا. وأما ليت ولعل وكأن، هذه الأدوات الثلاثة، فلا يجوز معها إلا النصب، سواء تقدم المعطوف أو تأخر، يعني سواء كان بعد أن تستكمل أو قبل أن تستكمل. فتقول ليت زيدا وعمرا قائما، وليت زيدا قائما وعمرا بنصب عمر في مثالين، ولا يجوز رفعه، لا يجوز رفعه. وكذلك كأن ولعل، وأجاز الفراء الرفع فيه، أيضا هنا الفراء يعني دخل على الخط كما يقولون، وخالفنا خالف الجمهور. وأجاز الفراء الرفع فيه متقدما ومتأخرا مع الأحرف الثلاثة، واضح يا شباب؟ ثم قال وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، وبعضهم يقرأها وتلزم اللام. طيب، ضبط بهذا وهذا. وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراده معتمدا. هنا شرع في مسألة جديدة. شرع في مسألة جديدة وهي دخول إن أو تخفيف دخول إن سنتكلم عنه إن شاء الله هنا الآن سنتكلم عن أكثر مسألة سنتكلم عن تخفيف إن ماذا سيحصل لها إن خففناها يعني هي أصلها إن طيب لو خففتها وقلت إن هذا أمر ماذا سيحصل ثم عندنا كذلك موضوع اللام ستدخل لام الآن جديدة طيب لام تسمى باللام الفارقة طيب هذا الذي سنبحثه إن شاء الله في هذا المبحث وسنعرف بعد قليل أيضا خلاف العلماء في هذه اللام التي ستدخل هل هي نفسها اللام المزحلقة أم هي لام أخرى جديدة تسمى باللام الفارقة سنعرف أن المسألة فيها قولان قال ابن عقيل إذا خففت إن فالأكثر في لسان العرب إهمالها لماذا؟ لزوال اختصاصها بالأسماء نفس الفكرة فتقول إن خففتها بدون شدة إن زيد لقائم هل عملت إن؟ لم تعمل صارت مهملة حينئذ نقول زيد مبتدأ ولقائم خبر طيب ألاحظ هذه اللام التي دخلت قال وإذا أهملت لزمتها اللام إذا قال بمالك وتلزم اللام يعني يجب وإذا أهملت لزمتها اللام فارقة بينها وبين إن النافية يعني لماذا سميت اللام هذه إيش باللام الفارقة لماذا سميت باللام الفارقة لأننا نفرق بها أي بهذه اللام بين إن المخففة من الثقيلة يعني بين إن التي أصلها إن التي تفيد الإثبات وبين إن أخرى وهي إن النافية تلك إن أخرى مثل قول الله عز وجل في أكثر من آية إن عندكم من سلطان بهذا إيش يعني إن عندكم؟ يعني ما عندكم سلطان فالمقصود هو نفي وجود الحجة والسلطان عند هؤلاء وليس إثباته صح ولا لا فإذا إن هنا نافية إن أنت إلا نذير إن هنا نافية يعني ما أنت إلا نذير نفي ثم إثبات طيب إذا نحن عندنا إن النافية هذا شيء وعندنا إن المثبتة التي أصلها إن اللهم حذفنا منها الشدة طيب إذا أنا خففت إن فصارت إن ألا تلتبس إن بإن الصورة واحدة النطق واحد والرسم واحد الجواب بلى يحصل هناك لبس عند القارئ أو عند السامع فلا يدري الآن أنت تريد أن تثبت القيام لزيد أم تريد أن تنفي عندما تقول إن زيد قائم بالإهمال لم تنصب زيد قلت إن لأن الأكثر في كلام العرب كما قال لك الآن الأكثر في كلام العرب أنهم إذا خففوا إن فقالوا إن ماذا يفعلون يهملونها فلا يجعلونها تنصب زيدا فيقولون إيش إن زيد لقائم طيب لو أنا ما أتيت باللام فقلت إن زيد قائم ألا يلتبس عليك الكلام فتظن أن إن هذه هي إن النافية فتصبح أنت حائر تصبح أنت حائرا لا تدري هل أنا أثبت القيام لزيد أم أنفي القيام عن زيد إن نفيت القيام عن زيد فإن هنا نافية وإن أثبت القيام لزيد فإن هنا مثبتة يعني مخففة من الثقيلة ما الحل؟ قالوا الحل حتى نرفع هذا اللفظ والإيهام نأتي بلام تسمى باللام الفارقة فإذا أدخلتها على الخبر عرفنا أنك تريد إثبات الحدث إثبات القيام لزيد ولا تريد به النفي فتقول إن زيد لقائم طيب ما حكم إدخال هذه اللام واجب واجب لماذا لأنك أهملت إن فلا نحن لا نريد أن نقع في اللبس فتقول إن زيد لقائم وإذا أهملت لزمتها اللام فارقة بينها وبين إن النافية ويقل إعمالها فتقول إن زيدا قائم لاحظوا هنا هل نحتاج إلى اللام لا نحتاج إلى اللام لماذا لأن عندك زيد منصوب فهنا لا يلتبس عليك، لا يمكن أن تكون إن هذه النافية. لماذا؟ لأن النافية أصلا لا تنصب الاسم، فقطعا إن هذه هي المثبتة التي أصلها مشدد، أصلها إن. حينئذ هل نحتاج لللام؟ لا نحتاج لللام الفارقة، لا نحتاجها. واضح شباب؟ إذن يجوز إن زيد وإن زيدا. إن خففت لزمتك اللام، وإن أعملت لم تلزمك اللام. وحكى الإعمال سيبويه والأخفش رحمهم الله تعالى. حاشية على الإعمال في حال التخفيف، ورد قوله تعالى وإن كلا، لاحظ خفف إن ونصب بها كلا، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، وهي قراءة بيب كعب في قراءة من قرأ بسكون نون إن وتخفيف ميم لما. وفي هذه الآية على هذه القراءة إعرابان، أولهما أن إن مؤكدة يعني مثبتة مخففة من الثقيلة، كلا اسمها، ولما اللام هذه لام الابتداء، وما اسم موصول بمعنى الذي، وهي خبر إن المخففة، ليوفينهم هذا جواب قسم محذوف. طيب والباقي اقرأوه، لأن هذا الإعراب أيضا يرد عليه إشكال تعرض له ابن هشام في المغني، اقرأوه. الإعراب الثاني أن نقول إن مخففة من الثقيلة يعني مؤكدة، كلا اسمها، لما اللام الابتداء، وما زائدة. قبل قليل الإعراب الأول إيش يقولون؟ يقولون ما اسم موصول بمعنى الذي أو بمعنى الذين، وإن كلا للذين، نعم ليوفينه ربك أعمالهم. الوجه الثاني يقولون ما يجعلونها إيش؟ زائدة، وليوفينهم اللام مؤكدة لللام الأولى، والباقي يعني واضح. قرأوا. طيب، فإن قال قائل طيب أنتم قلتم إذا نصبنا الاسم فلا نحتاج إلى اللام، نقول نعم لا نحتاج، بمعنى أنه لا يجب عليك إدخال اللام، لكن لو أدخلته لا بأس، لأن أصلا أنت يجوز لك أن تقول إن زيدا لقائم، كما تقدم معنا في المبحث السابق أن يجوز دخول اللام المزحلقة على الاسم المفرد، الخبر المفرد، فتقول إن زيدا لقائم، ما في إشكال، لكن نحن نقول لا يلزمك، لا يجب عليك، لكن أتيت به أهلا وسهلا لا بأس. طيب قال وحكى الإعمال سبويه، نعم وحكى الإعمال سبويه والأخفش رحمه الله تعالى. فلا تلزمها حينئذ، لاحظ لا تلزمها حينئذ، لا يجب، لكن لو جئت به جائز، لأنها لا تلتبس والحالة هذه بالنافية، لأن النافية لا تنصب الاسم وترفع الخبر، وإنما تلتبس بإن النافية متى؟ إذا أهملت ولم يظهر المقصود بها. أهملت يعني لم تعمل، لم ترفع، لم تنصب زيدا، وإنما رفع زيد. فإن ظهر المقصود بها فقد يستغنى عن اللام، يعني إذا كانت هناك قرينة. نحن لماذا أوجبنا يا شباب دخول اللام الفارقة عند حصول إيش؟ اللبس. فأنا وقعت في حيرة، لا أدري أنت تنفي أم تثبت، صح؟ حينئذ يلزمك إدخال اللام. طيب ماذا لو كان الكلام واضحا جليا، أو بأن كان الكلام معه قرينة مساعدة، هذه القرينة بيّنت لي المعنى المراد، فأصبحت أنا أعرف الآن خلاص هل هو إثبات أو نفي، أنا أعرف الكلام، لا أحتاج إلى اللام. هل أحتاج إلى اللام؟ لا أحتاج. وهذه القرينة نوعان، قرينة لفظية وقرينة معنوية. الذي سيذكره ابن عقيل هو قرينة معنوية، سنشرحه ثم سنأتي على القرينة اللفظية. قال طبعا هذا البيت من شواهد القطر وقد شرحناه بالتفصيل. فإن ظهر المقصود بها فقد يستغنى عن اللام، كقوله ونحن أبات الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن. البيت للطرماح الحكم ابن حكيم، وكنيته أبو نفر، وهو شاعر طائي، وستعرف نسبه في بيان لغة البيت. ونحن أبات الضيم، يروى ما كان في مكانه أنا ابن أبات الضيم. أباه جمع آب، اسم فاعل من أبا يأبى، فهو آب أي امتنع، تقول أمرت فلان أن يفعل كذا فأبى، إلا إبليس أبى واستكبر، يعني رفض، تريد أنه امتنع أن يفعله. الضيم، الضيم هو الظلم، فلان لا يقبل الضيم يعني لا يقبل الظلم. وإن مالك كانت كرام المعادي، مالك هو اسم قبيلة الشاعر، لأنه هو إيش، هو اسمه الطرماح، هو الطرماح هو الحكم بن حكيم بن نفر بن قيس بن جحدر بن ثعلبة بن عبد الرضا بن مالك بن أبان بن عمرو بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيئن. إذا مالك هذا أحد أجداده. كرام المعادن أي طيبة الأصول، شريفة المحتد، المحتد هو الأصل. الشاهد قوله هو إن مالك كانت كلام معادي. الآن يا شباب بالعقل، يعني هذا الرجل ينتسب إلى إلى إلى إلى هذا الجد مالك وإلى هذه القبيلة، هل يمكن أن تكون هنا إن نافية؟ هل يمكن أن يكون الشاعر يسب قبيلته وينفي عنهم طيب المعدن والكرم؟ هل يمكن هذا؟ لا يمكن. العادة والأصل أن الشاعر يمدح قومه ولا يسبه، فلا يمكن أن يقعنا في لبس، بل المعنى واضح أن الرجل يمدح قبيلته. فإذا إن هنا مؤكدة مثبتة أم نافية؟ لا شك أن إن في كلامي عندما قال وإن مالك كانت كرام المعادن، لا يمكن أن نحمل إن على أنها نافية، لأنه سيصبح المعنى مضحكا، سيصبح أنه ينفي طيب المعدن والكرم، ينفيه عن قبيلته، وهذا أمر غير معتاد أن العربي يسب قبيلته. فالمعنى واضح، واضح أنه يريد إثبات طيب المعدن وأصل المحتد، يريد إثباته لقبيلته. فلما كان المعنى واضحا جليا للمخاطب، استغنى الشاعر عن إدخال اللام الفارقة، لا نحتاج إليها، لا نحتاج إليها، لأن المعنى واضح أن إن هذه مؤكدة مثبتة وليست نافية. فالقاعدة تقول إذا كان المعنى واضحا بأن كانت هناك قرينة لفظية أو معنوية، حينئذ لا تحتاج إلى اللام. فنحن هنا ماذا عندنا؟ قرينة إيش؟ معنوية، لأن المعنى لا يساعد أن يكون نافيا. قال محي الدين وإنما في الحاشية عند قوله الشاهد فيه، قال وإنما تركها هنا اعتمادا على انسياق المعنى المقصود إلى ذهن السامع، وثقة منه بأنه لا يمكن توجيهه إلى الجحد، الجحد يعني النفي، بقرينة أن الكلام تم تمدح وافتخار، وصدر البيت واضح في هذا، أنا ابن أباة الضيم من آل مالك يمدحهم، والنفي يدل على الذم، فلو حمل عجز البيت عليه لتناقض الكلام واضطرب. ألا ترى أنك لو حملت الكلام على أن إن نافية لكان معنى عجز البيت وليست مالك كرام المعادن، أي فهي قبيلة دنيئة الأصول، فيكون هذا ذما ومتناقضا مع ما هو بصدده. فلما كان المقام مانعا من جواز إرادة النفي ارتكن الشاعر عليه فلم يأتي باللام، فالقرينة ها هنا إيش؟ معنوية. مثال آخر، ومثل هذا البيت في اعتماد الشاعر على قرينة معنوية، قول الشاعر إن كنت قاضي نحبي يوم بينكم لو لم تمنوا بوعد غير مكذوبي. ألا ترى أنه في مكان إظهار الألم والشكوى ما نزل به من فراق أحبابه؟ نعم، فلو حملت إن في صدر البيت على النفي فسد المعنى ولم يستقم الكلام. تأملوه وسيتضح لكم. إن كنت قاضي نحبي يوم بينكم، يعني البين هو الفراق، فهو يقول أنا كنت سأقضي نحبي، يعني سأموت متى؟ حين حصل الفراق، لو لم تمنوا بوعد غير مكتوب. طيب، فهو يريد أن يثبت، ولا يمكن أن يكون أن ينفي حصول الألم له بفراق المحبوب. طيب، هذه قرينة إيش يا شباب؟ معنوية. وقد تكون هناك قرينة لفظية، يقول الخضري قرينة لفظية مثل إيش؟ مثل لو قلت إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة، إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة. إن هنا هل هي المؤكدة أم هي النافية؟ لا يمكن أن تكون إن النافية. لماذا؟ توجد قرينة، ما هي هذه القرينة؟ وهي لفظة لا، إذ وجود لا في الجملة يمنع من كون إن نافية. لماذا؟ لأن نفي النفي يفسد المعنى، صح؟ نفي النفي يفسد المعنى، والتأكيد خلاف الظاهر. فتأمل إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة. هو ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة. لو جعلت إن نافية يصبح المعنى إيش؟ يصبح المعنى نفي النفي. نفي النفي إيش يفيد؟ إثبات. يعني سيفيد إثبات أن الحق يخفى على ذي بصيرة. هل هذا كلام صحيح؟ هذا كلام مخالف للواقع. نعود إلى ابن عقيل. ونحن أباة الضيم من آل مالك، وإن مالك كارت كانت كرام المعادن. التقدير وإن مالك لكانت، حذفت اللام لأنها لا تلتبس بالنافية، ما يجب أن يأتي به لأن المعنى على الإثبات، وهذا هو المراد بقوله وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراده معتمدا. هذا بيت من؟ ابن مالك. واختلف النحويون في هذه اللام، هل هي لام الابتداء التي درسناها سابقا أدخلت للفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة، أم هي لام أخرى اجتلبت للفرق؟ واضح السؤال؟ يعني هل هي نفسها لام الابتداء التي المزحلقة التي درسناها، أم هذه لام خلقت أخرى ومختلفة عن هذه اللام؟ قولان. وكلام سيبويه يدل على أنها لام الابتداء دخلت للفرق. وتظهر فائدة هذا الخلاف في مسألة جرت بين ابن أبي العافية وابن الأخضر. وتظهر فائدة هذا الخلاف في مسألة جرت بين ابن أبي العافية وابن الأخضر، وهي قوله صلى الله عليه وسلم قد علمنا إن كنت لمؤمنا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. طيب، فمن جعلها لام الابتداء أوجب كسر إن، من جعلها لام الابتداء أوجب كسر إن. يعني نحن قلنا مع لام الابتداء تأتي إيش؟ تأتي إن، ولا يجوز أن، على خلاف تقدم. طيب، ومن جعلها لاما أخرى اجتلبت للفرق فتح أن، ليس عنده مشكلة أن تفتح أن. طيب، هي قطع من حديث أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. طيب، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبة لا أدري أي ذلك، قالت أسماء من فتنة مسيح الدجال. يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فعجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا، فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به الحديث. هذه رواية البخاري. وفي رواية الموطأ قد علمنا إن كنت لمؤمنا، وفي رواية الطبراني قد علمنا أن كنت لمؤمنا. طيب، الحاشية الرابعة. طيب، الحاشية الرابعة سنقرأها بعد أن ننتهي من كلام ابن عقيل. إذن نعود فوق. قال وتظهر فائدة هذا الخلاف في مسألة جرت بين ابن أبي العافية وابن الأخضر، وهي قوله صلى الله عليه وسلم قد علمنا إن كنت لمؤمنا، فمن جعلها لام الابتداء أوجب كسر إن، لأن لام الابتداء لا يفتح معها إن، لا يقال مثلا أن قد علمت أن زيدا لقائم. طيب، تقدم معنا هذه المسألة. ومن جعلها لاما أخرى اجتلبت للفرق، يعني ليست لام الابتداء، فتح أن، فتح أن، وإعرابها موجود عندكم في الحاشية. طيب، وهي رواية الطبراني كما قلنا قبل قليل. طيب، وجرى الخلاف في هذه المسألة قبلهما بين أبي الحسن علي بن سليمان البغدادي الأخفش الصغير وبين أبي علي الفارسي، فقال الفارسي هي لام غير لام الابتداء اجتلبت للفرق، وبه قال ابن أبي العافية. وقال الأخفش الصغير إنما هي لام الابتداء أدخلت للفرق، وبه قال ابن الأخضر. طيب، حاشية الرابعة الأخيرة. قد علمت فيما مضى أن لام الابتداء لا تدخل إلا على مبتدأ أو على ما أصله المبتدأ، وأنها تدخل في باب إن على الخبر أو معموله أو ضمير الفصل. وعلمت أيضا أنها لا تدخل على خبر إن إلا إذا اقترن إلا إذا كان مثبتا متأخرا غير ماض متصرف خال من قد. ولو أنك نظرت في شواهد هذه المسألة لوجدت هذه اللام الفارقة بين إن النافية والمخففة من الثقيلة تدخل على مفعول ليس أصله مبتدأ ولا خبرا، كما في قول عاتكة بنت زيد بن عمرو وسيأتي شرحه: شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. إن شاء الله سيأتي هذا الشاهد شباب قريبا وسنشرحه. وتدخل على الماضي متصرف الذي لم يسبق قد نحو قولك إن زيد لقام، وتدخل على المنصوب المؤخر عن ناصبه نحو وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. فلما كان شأن اللام التي تدخل لأجل الفرق بين المخففة المؤكدة والنافية غير شأن لام الابتداء، كان القول بأن أحدهما غير عن الأخرى أصح نظرا وأقوم حجة. فمذهب أبي العلي الفارسي الذي أخذ به ابن أبي العافية مذهب مستقيم في غاية الاستقامة. في غاية الاستقامة. طيب يا شباب، نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.